الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية ضمن الدورة التأصيلية في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت 11 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من آيات الصفات، وقفنا على قوله وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قوله في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة، وفيه إثبات صفة الرزاق اسما لله عز وجل، وصفته الرزق وهو فعله سبحانه وتعالى، والرزق مفعوله جل وعلا. وقوله ذو القوة أي صاحب القوة، وذو بمعنى الوصف أي الموصوف بالقوة. ويجوز ترجمة هذا الكلام فتقول ذو القوة أي الذي وصف بالقوة، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه القوي وبأنه القدير وبأنه القادر. ولكن ما ورد المصنف هذه الآية ذو القوة للدلالة على أن صفات الله تبارك وتعالى موصوفة بالعظمة، فإنه قال ذو القوة المتين، والمتين صفة للقوة لذو وهو الله جل وعلا، أي إن الله هو الرزاق صاحب القوة وصاحب المتانة. والمتين فعيل بمعنى مات، أي بمعنى عظيم المتانة وهي القوة والجلال والجمال. وفي الآية التي بعدها إثبات أن الله عز وجل له ذات، فإن قوله ليس كمثله شيء أي ليس كذاته شيء، المثل بمعنى الذات هنا والعين. وقوله ليس كمثله شيء دل على أن ذاته ليست كالذوات، لأن شيء في سياق النكرة أفادت العموم، فما من ذات مشاهدة أو متخيلة إلا والله ليس مثلها. ولذلك كل ما يخطر بالبال أو ما يرى في المثال فالله على خلاف ذلك. من أين فهمنا هذا؟ من قوله ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. وهو السميع البصير في إثبات اسم السميع والبصير لله جل وعلا. والسميع والبصير على وزن فعيل بمعنى فاعل، أي عظيم السمع سامع. بصير فعيل بمعنى فاعل أي باصر عظيم البصر، عظيم السمع عظيم البصر جل في علاه. واسم السميع والبصير يدل على صفة السمع وصفة البصر. وفي الجمع بين الآيتين كما سبق إشارة إلى أن الله جل وعلا يوصف بالصفات الثبوتية بالتفصيل، ويوصف بالصفات السلبية من حيث الإجمال وبالتفصيل عند اقتضاء المقال. وقوله إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، سميعا بصيرا، في إثبات صفة السمع لله جل وعلا وصفة البصر له سبحانه وتعالى. والسمع والبصر صفتان من الصفات الذاتية باتفاق العلماء وإجماعهم، حتى الأشاعرة وافقونا في هذه المسألة من حيث الأصل، فقالوا القوة والقدرة والسمع والبصر والحياة هذه من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، لكن كونه جل وعلا يسمع لفلان ولا يسمع لفلان، سمع الله لمن حمده ولا يسمع لمن لا يحمده. وقال عز وجل مبينا أنه قد يعرض عن بعض الكفار، فقال لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم، فنفى عن نفسه صفة النظر إليهم، وهذه صفة فعلية، وأهل السنة يثبتون هذه الصفات ذاتا ويثبتون ما يكون من ذلك له متعلق بمشيئته، فيسمع ما شاء ويبصر ما شاء، وهو سبحانه ينظر إلى ما شاء ولا ينظر إلى ما شاء. ولا بد أن ندرك أن السمع والبصر والعلم هذه صفات أزلية، فالله موصوف أزلا بالعلم والحياة والقدرة والقوة والسمع والبصر والمشيئة والإرادة والكلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات التي أوردها المصنف فيها إثبات صفتين من صفات الله عز وجل، وهما صفة المشيئة والإرادة. ولا بد أن ندرك أن المشيئة مساوية للإرادة الكونية، المشيئة مساوية للإرادة الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا هو معنى الإرادة الكونية، ما أراده كونا يعني خلقا وإيجادا فلا بد وأن يكون، وما لم يرد خلقه وإيجاده فلا بد أنه لا يكون. فخلق الله السماوات سبعا والأراضين بهذه الهيئة المعينة، فشاء ذلك وأراد ذلك كونا فكانت. أراد أن يستخلف آدم في الأرض وجعل لذلك سببا من ذلك الأسباب كونه أكل من الشجر، وكون آدم إبليس أغواه و أقسم له اليمين وأغلظ له في اليمين فصدقه آدم فهبط إلى الأرض، فهذه من الإرادة الكونية. وإذا كانت المشيئة والإرادة من صفات الله جل وعلا فهنا لا بد من التنبه إلى أمر، وهو أنه ليس كل صفة لا بد أن يكون لله منها اسم، والعكس صحيح، فكل اسم لله لا بد أن يكون دالا على وصف، إما وصف ذاتي وإما وصف فعلي. فالحي اسم يدل على الحياة، صفة ذاتية، والكلام وعفوا السميع والبصير اسم يدل على صفة السمع وصفة البصر، ويدل على فعله جل وعلا، وهو أنه سبحانه يسمع ما شاء ولا يسمع ما شاء. ولا عكس، فليس كل صفة يجوز أن نشتق منها الاسم. قد أخطأ ابن حزم ومن سار على منواله فسموا الله بالشائي والمريد، لكن لا بد من أن تنتبه أن الخبر عن الله بأسماء أفعاله وارد، فأنت تقول الضار هو الله، النافع هو الله، المريد هو الله، الله متكلم، الله شاء، فهذه من باب الخبرية، وباب الخبرية أوسع من باب الفعلية. كيف باب الخبرية أوسع من باب الفعلية؟ لأن الخبر يجوز أن يكون مشتقا من الوصف، ويجوز أن يكون من لوازم ما ورد وإن لم يكن مشتقا. فأنت تقول الله الأول، الله الآخر، ومن حيث الخبر تقول هو الأبدي السرمدي، هذا من حيث الخبر، فالأول من حيث الإسمية والثاني من حيث الخبرية. إذا قلت الله موجود فهذا من لوازم أوليته وآخريته، أنه ثابت وجوده، وموجود صيغته صيغة اسم مفعول، لكن معناه بمعنى المصدر، أي موجود أي ثابت وجوده، ما هو موجود يعني أحد أوجده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن باب الأخبار أوسع، لأنه يجوز أن يكون مشتقا من الفعل، ويجوز أن لا يكون مشتقا من الفعل، وإنما من لوازم الأخبار مما يصح الخبر به عن الله عز وجل. فأنت تقول الله الموجود، تقول الله الضار النافع، القابض الباسط. طيب، إذا تقرر هذا فيتبين لنا أن تسمية الله بالشائي والمريد خطأ، لأن الأسماء لا تشتق من الصفات، الأسماء دالة على الصفات، والصفات تشتق من الأسماء، والصفة بابها أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأنها قد تخبر به عن أي فعل، فتقول هذه صفة لله، فتقول يعذب الكافرين، هذه صفة صح، فأنت تقول يثيب المؤمنين، هذه صفة مشتقة من الأفعال. ولا بد أن تنتبه أن الأفعال قد تشتق من أي الصفات تشتق من أي فعل يضاف إلى الله عز وجل، كما أنها تشتق من الأسماء. ولذلك كان أوسع. ليش أوسع؟ لأنه اشتقاق نصي من الاسم، واشتقاق مفهوم من الفعل. فتقول من صفاته أنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا، والذي ورد هو صيغة الفعل ولم يرد صيغة الفعل وصفية، لأن الوصف يشتق من الفعل كما أنه يشتق من الاسم، من الاسم نصا ومن الفعل فهما، فكل فعل للفاعل وصف له، والله جل وعلا يفعل ما يشاء. ثم ننتقل إلى الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أما المشيئة قلنا إنها لا ترد في الكتاب والسنة إلا بمعنى الإرادة الكونية، انتهينا. الآن نأتي إلى الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الأول أن الإرادة الشرعية محبوبة لله عز وجل، والكونية قد تكون محبوبة وقد لا تكون محبوبة. الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية متعلق بشرعه وخبره وأمره ونهيه، متعلق بأمره ونهي عفوا أن الثاني أن الإرادة الشرعية متعلق بأمره ونهيه دون خبره، وأما الإرادة الكونية فمتعلق بخبره. فأخبر أنه قال للسماء: يا سماء أقلعي، وقال للأرض: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء. فهذا ليس أمرا شرعيا، هذا أمر بمعنى الخبر، بمعنى كن فكان كذلك، فهذا من الإرادة الكونية. إرادة الكونية كن فيكون. الإرادة الشرعية: صلوا، صوموا، حجوا، اذكروا، تقربوا إلي، اعبدوني وحدي، ونحو ذلك. إذن الإرادة الشرعية تكون بصيغة الأمر والنهي، الإرادة الكونية تكون بمعنى الخبر، تكون بمعنى الخبر. يعني لما يقول كن يكون كذلك، هذا معنى الخبر. أيضا من الفروقات بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة الشرعية عليها الثواب والعقاب، فمن التزم الإرادة الشرعية أثيب، ومن لم يلتزم عوقب. أما الإرادة الكونية فلا يتعلق بها ثواب وعقاب، لأنه في نفسه إما ثواب وإما عقاب. فلما يهلك الله قوم نوح لا يقال في إهلاكه كذا وكذا، وإنما إهلاكه عذاب. إذن الإرادة الكونية لا يتعلق بالثواب والعقاب، ثواب والعقاب متعلق بالأمور الشرعية، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ الإرادة الكونية تثاب عليها إذا صبرت والتزمت بالأمر الشرعي فتثاب عليها، وإذا جزعت وهلعت في مقابل الأمر الكوني فتعاقب عليها شرعا، وهذه مسألة أخرى. فإذن لابد أن نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. أيضا من الفروقات الأخرى أن ما تعلق بالإرادة الشرعية الفضائل، ولا يتعلق بالإرادة الكونية الفضائل. فالله خلقك بهذا الشكل، فلا يقول أنت فاضل لأن شكلك هكذا، لا يقول أنت مفضول لأن شكلك هكذا، لا يقول أنت محبوب إلي لأن شكلك طويل، لأن شكلك قصير، لكن يقول أنت محبوب إلي لأنك عبدتني، أنت مبغوض إلي لأنك عصيتني. هذه بعض الفروقات بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. فالله عز وجل يريد الشيء شرعا وقد يريده كونا فيقع، كإيمان أبي بكر والصحابة، أراد شرعا منهم الإيمان فآمنوا ووقع ذلك فكانت إرادة كونية. وقد يريد الشيء شرعا ولم يرده كونا فلا يقع، فأراد من أبي جهل وأبي لهب وأمثاله وأضراب أن يؤمنوا فخاطبهم في الشرع، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فآمنوا، ما آمنوا فلم يقع الأمر الشرعي، لأن الله لم يرد كونا منهم أن يؤمنوا، ولو أراد كونا منهم أن يؤمنوا لأجبرهم، لقهرهم، لأجعلهم مؤمنين قهرا وقسرا، لكن لم يرد منهم ذلك إيش؟ كونا. وهذه مسألة أيضا من المسائل المهمة التي ينبغي أن نفهمها. بناء على هذا، المشيئة تساوي الإرادة الكونية في القرآن والسنة. ليش نقول في القرآن والسنة؟ لأنه في بعض أقوال العلماء قد يطلقون كلمة المشيئة على الشرعية من باب عدم التنبه، ولكن في القرآن والسنة فالمشيئة مساوية للإرادة الكونية. الآن نقرأ الآيات التي أوردها المصنف ونعرف الفرق بين الإرادة الشرعية والكونية. ففي آية البقرة في قوله جل وعلا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد، قولا واحدا المشيئة هنا بمعنى إيش؟ إرادة الكونية، اتفقنا على هذا. ثم قال في آخر الآية ولكن الله يفعل ما يريد، إيش هذه الإرادة؟ كونية ولا شرعية؟ كونية. ليش؟ متعلق بفعله، شرعية متعلق بقوله، هذا فرق آخر. انتبه، القولية متعلق، الشرعية متعلق بقوله افعلوا لا تفعل، أما فعله إرادة كونية، يخلق، يرزق، يعطي، يمنع، يهلك، يحيي، يميت، إرادة كونية قولا واحد. فلما تسمع ولكن الله يفعل ما يريد تقول هذه متعلق بالفعل، إذن كونية، واضح؟ طيب قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، إيش الإرادة هذه؟ شرعية. لماذا؟ لأنها متعلقة بإيش؟ بالشرع، متعلقة بيفعلوا وامتثلوا، متعلقة بالقول أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا قول. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه أي أنواع الإرادة؟ لا شرعية. فمن يرد الله أن يهديه، فإذا وقع صارت شرعية كونية، وإذا لم يقع فهي شرعية فقط. ومن يرد أن يضله هذه إيش؟ كونية، لأن الضلال لا يحبه الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تكون شرعية، لأن من لوازم الشرعية المحبة، وهذا أول فرق ذكرناه، صح؟ أول فرق ذكرناه إيش؟ المحبة. الشرعية محبوبة، غير الشرعية غير محبوبة، والضلال غير محبوب لله، إذن هي كونية. ومن يريد أن يضله، يعني فلان أراد الضلالة فأراد الله له كونا ما أراد ولم يجبره على الإيمان، إذن هذه إرادة إيش؟ كونية. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، إلى آخر الآيات. والآيات في كونه جل وعلا يريد وهو سبحانه وتعالى أراد كثيرة جدا في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. فمثلا لو قال لك قائل في قوله جل وعلا إن الله يحكم ما يريد، فأنت تفهم أنه ما دام متعلق بالحكم الشرعي إذن هي إرادة شرعية. إذا كان السياق إن الله يحكم ما يريد فعله، تفهم أن المراد الإرادة الكونية. إذا فهمت هذا فأنت تفهم الضوابط إن شاء الله جل وعلا، ولا يشكل عليك شيء من هذا الباب. نعم. لا تنقسم. من حيث نصوص الشرع لم يأتي إلا بمعنى الكونية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآيات وما بعدها لإثبات بعض الصفات الفعلية، فإن المحبة من الصفات الفعلية، فالله جل وعلا يحب، وهذه صفة فعلية له سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا يحب، هو يحب، يحب ماذا؟ يحب بعض الأوصاف، ويحب بعض الفاعلين. حبه جل في علاه لكماله متعلق بالكمالات، حبه جل وعلا لكماله متعلق بالكمالات، فهو لا يحب الأمور الدنيا بل يبغضها، ولا يتعلق حبه بالمباحات، لأن المباحات إنما يحبها من يتعلق بها من الناقصين أو ممن شأنه الحاجة. أما الله جل وعلا فلكماله لا يحب إلا الكمالات في الصفات، الكمالات في الأفعال. فتأمل هذه الآيات التي فيها إثبات صفة المحبة لله عز وجل، يحب المحسنين. ليش؟ لذواتهم؟ لا. ليش يحب المحسنين؟ لإحسانه، فصدر منهم فعل استحق عليه المحبة. إن الله يحب المقسطين. المقسط اسم فاعل من أقسط، يقسط فهو مقسط، بمعنى أنه صار عدلا أو حكم في القضية بالعدل. أما القاسط فهو الجائر. القاسط من قسط بمعنى جاره، والقاسط الجائر. قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. إذن يحب المقسطين لأن المقسط قائم بالعدل، والعدل صفة كمال، والله جل وعلا يحب العدل ويحب العادلين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، يحب المتقين. التقوى صفة كمال، والله يحب من يتصف بهذه الصفة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة كمال لأنه تطهير من النقص، ولذلك هو جل وعلا يحب التوابين، وما قال يحب التائبين، فرق ترى، قال يحب التوابين، لأن تواب صيغة مبالغة بخلاف التائب صيغة اسم فاعل، أي يحب من هو كثير التوبة من كل نقص ومن كل عيب ومن كل زلل ومن كل خطأ. ويحب المتطهرين، ما قال يحب المطهرين، قال يحب المتطهرين، أي الذين يطلبون التطهر. وطلب التطهر أعم من طلب الطهر، لأن طلب الطهر قد يكون متعلقا بالأوساخ الظاهرة والتطهر منها. أما يحب المتطهرين فهذه أعم، يشمل كل من يطلب التطهر من الرجس ومن الركس، مما ظهر من القاذورات ومما بطن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كونهم يحبونه فلأنه ربه، وهذا ليس بمستغرب أن العبد يحب ربه وسيده ومولاه وخالقه، هذا أمر جبلي. نحن اليوم إذا شخص أحسن إلينا نحبه، فكيف بربنا جل وعلا؟ ولكن الشأن أن الله يحبك، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. لماذا يحبهم؟ لأنسابهم؟ لا. لأحسابهم؟ لا. لأموالهم؟ لا. لماذا يحبهم؟ لأوصاف كمالهم، فاتصفوا بصفات الكمال فأحبهم ذو الجلال والإكرام جل وعلا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذن يحب المجاهدين، وليس كل مجاهد، وإنما المجاهدين الذين كلمتهم واحدة لم يتفرقوا. ومتى ما رأيت من يرفع راية الجهاد راياتهم متعددة فاعلم أن الله لا يحبه. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل إيش؟ صفا، راية واحدة. ولذلك لما تسمع خلال العقد الماضي والذي قبله والذي قبله رايات للجهاد رفعت، لكن ثمارها لم ترى. ما السبب؟ لأنها كانت متعددة، ما كان على الوجه المحبوب عند الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، جعلنا الله وإياكم منه. نسأل الله أن يحبنا، نسأل الله أن يحبنا أعظم مما نحب، وأن يرزقنا محبة ومحبة نبيه، محبة دينه. هذا طريق من طرق نيل محبته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية تسمى بآية الابتلاء، وآية المحبة، وآية الخلة. لماذا تسمى بهذه الأسماء؟ لأن بها يعرف المتبعون، بها يعرف المتبع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا أيضا فيه إثبات صفة فعلية من صفات الرب تبارك وتعالى، وهو الرضا. طبعا دائما قد يأتي السؤال: ما الفرق بين الصفات الفعلية والصفات الذاتية؟ هنا لا بد أن تفرقوا، ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ اكتب الأول: الصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. الثانية: أن الصفات، الفرق الثاني أن الصفات الذاتية لا يوصف الله بضدها، والفعلية قد يوصف الله بضدها. فأنت تقول الله يحب ويبغض، يرضى ويسخط، واضح؟ هذه صفات فعلية يوصف الله بها وبضدها. أما الصفات الذاتية لا يوصف الله بضدها، فأنت تقول الله الحي لا يمكن يوصف بالموت، العليم لا يمكن يوصف بالجهل والنسيان، القوي لا يمكن يوصف بالعجز. هذا الفرق لا بد أن تنتبه فيه. الفرق الثالث: أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وأما الصفات الفعلية فلها تعلق بالمشيئة، فيفعلها الله متى شاء كيف شاء، يفعلها الله متى شاء كيف شاء. فكلم موسى في وقت معين عند الشجرة في الطور، وكلم آدم، وكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج. هذه صفات فعلية، فانتبه يا عبد الله. هذه ثلاث فروقات كافية لتستطيع الفرق بين الصفة الذاتية والفعلية. فإذا ضبطتها ضبطت هذا الباب. أيضا لابد أن ننتبه أقسام الصفات. بعض أهل العلم بالسبر والتقسيم تبين لهم أن صفات الله تعالى ثلاثة أقسام، أن صفات الله تعالى ثلاثة أقسام: صفات ذاتية محضة كالحياة والعلم، وصفات فعلية محضة كالمحبة والرضا والسخط والغضب ونحو ذلك، وصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار آحادها. ذاتية باعتبار إيش؟ أصل الصفة، فعلية باعتبار آحادها. ما معنى هذا الكلام؟ أنا الآن أسألكم سؤال على طريقة أهل السنة والجماعة، أن الله يحب التوابين، متى يحب التواب؟ إذا تاب، إذن في وقت معين قبل أن يتوب هل كان محبوبا؟ إذن هذه الصفة اتصف الله بها بعد أن لم يكن متصفا، حب أحب فلانا بعد توبته، صح؟ أي ممتاز. طيب قبل توبته لم يكن يحب فلان، معنى هذا قبل وجود المحبوبات لا نقول أنه كان يحب كذا وكذا، ما يوجد محبوب، لكن الحياة فالله أزلا وأبدا حي، ما له علاقة بكون شيء من الأحياء أو الجمادات أو المواد موجودة أو معدوم، ما له علاقة. العلم، الله عليم أزلا وأبدا، لا علاقة بالمعلوم هل هو موجود أو معدوم، فالله يعلم الأشياء قبل وجودها ويعلم المعدومات التي لم توجد بعد وكيف ستوجد، بل ويعلم ما لم يوجد لو وجد كيف سيوجد. واضح؟ إذن علمنا أن الصفات الفعلية المحضة لم يكن الله متصفا بها، واتصف بها في وقت معين وهو فعل الرب. الصفات الذاتية الله متصف بها أزلا وأبدا. طيب الآن السؤال، ما هو عكس الحياة؟ الموت. إذن الله لا يمكن أن يوصف بالموت أبدا، فهو الحي. لاحظ، عكس الحب البغض، الله يوصف أنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، صح ولا لا؟ طيب الآن سؤال، ما هي الصفة التي هي ذاتية باعتبار فعلية باعتبار؟ انتبه، احفظ هذا المثال، عندك الكلام وعندك السكوت وعندك الخرس، كم شيء عندنا؟ ثلاثة أسماء: الكلام، السكوت، الخرس. الخرس بالسين يعني اللي هو شنو؟ البكم، عدم الكلام. الآن لو قال لك قائل، ما هو عكس المتكلم؟ ها؟ لا غلط، أنت متكلم قبل شيك وأنت ساكت، مو عكسك إذا، ما عرفت. الخرس عكس المتكلم هو الخرس. لاحظ الآن، بهذا الاعتبار الإنسان يولد وهو أخرس، ما يعرف يتكلم، بعدين يتعلم الكلام فيتصف بالكلام بعد أن لم يكن متكلما بها، صح ولا لا؟ الرب جل وعلا إذا نظرت إلى صفة الكلام وعكسه الخرس، فالله متكلم أزلا، لم يأتي يوم لم يكن قادرا على الكلام، لم يكن قادرا على أن يتكلم، فهو متكلم أزلا باعتبار أنه لم يكن موصوفا بإيش؟ بالخرس. أحسنت. لكن كونه تكلم مع جبريل لما خلق الجنة والنار، قال اذهب يا جبريل فانظر إليه، هذا في وقت معين، هذا أحد الكلام، عكسه السكوت، أحد الكلام عكسه شنو؟ فأنت تقول أمر الملك ونهى الملك جل جلاله وعظم سلطانه وسكت عن أشياء، هذا عكسه. إذن إذا قلت أمر الملك جل جلاله ونهى الملك سبحانه وسكت عن أشياء سبحانه، فأنت تعلم أن الكلام الآن على الفعل، فأمر ونهى صفة فعلية وسكت فعل صفة فعلية، واضح؟ فلما أنت تقول كلم مع آدم بعد أن خلقه، هذا فعل في وقت معين، صح؟ إذن صفة فعلية. ولذلك أهل السنة يقولون باعتبار أصل الصفة، أي أنه متكلم أزل فلم يكن موصوفا بعكسه من النقص وهو الخرس، فهو موصوف بالكلام أزلا وأبدا. وكونه تكلم في وقت معين وسكت عن أشياء فهذه أوصاف فعلية وصف الرب تبارك وتعالى بها. نفس الكلام نقول عن البصر والنظر، فهو بصير أزل، سميع أزل، لكن لا ينظر إلى فلان، لا يتكلم مع فلان، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، هذه صفة فعلية. إذن ذاتية باعتبار أنك إذا نظرت إلى البصر، عكس البصر ما هو؟ العمى، فالله لا يوصف بالنقص، فهو بصير أبدا. لكن إذا نظرت إلى الفعل أنه لا ينظر إلى فلان في يوم القيامة، أو لا ينظر إلى فلان اليوم لجبروته وظلمه وطغيانه، فهذه صفة فعلية، هذه صفة فعلية. إذا نظرت أن الله جل وعلا لا يكلمه يوم القيامة لأنه كتم الحق، هذه صفة فعلية، ويكلم فلانا، هذه صفة فعلية. واضح الفرق؟ نعم. إذن الرضا من الصفات الفعلية، وعكس الرضا السخط، السخط وهو أشد أنواع الغضب. والله عز وجل أخبر في كتابه عن رضاه عن المؤمنين، وعن رضاه عن الصحابة، وعن رضاه عن الأنبياء والمرسلين، وهي صفة فعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما. وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه أيضا فيها ذكر الأسماء الرحمن الرحيم، وهذه من أسماء الله عز وجل ومن الصفات الدالة عليها صفة الرحمة، صفة الرحمة. فالله عز وجل يوصف بأنه رحيم وأنه ذو رحمة، وكونه يرحم فلانا ولا يرحم فلانا فهذه صفة فعل، فهذه صفة فعل، فيرحم ويغضب ويسخط، فهذه صفة فعل. فهو رحمن ذاتا ورحيم فعلا. ولذلك أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم: اسمان لله عز وجل، لكن الرحمن صفة ذات، اسم دال على الرحمة الذاتية، والرحيم صفة فعل. الرحمن لا يحتاج إلى مرحوم، الرحيم يحتاج إلى مرحوم، يرحم من؟ لما أوجد المرحومين رحمهم، إذن فعل، إذن إيش؟ فعل. ولذلك قال وسعت كل شيء رحمة، هذا خبر عن صفته وهي الرحمة وأنها عظيمة. وكان بالمؤمنين رحيمة، هذه خصوص، وذلك لأن الرحمة المتعلقة، الرحمة قد تكون متعلقة بالثواب فهذه خاصة، وقد تكون الرحمة متعلقة بالعطايا الدنيوية فهذه عامة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، هذه رحمة العطايا الدنيوية. أما الرحمة الخاصة وكان بالمؤمنين رحيما، فهي رحمة الثواب التي لازمها الثواب، لازمها الدرجات، الرضا إلى آخره. كتب ربكم على نفسي الرحمة، وذلك لأنه سبحانه موصوف بعكس الرحمة وهو الشدة والغلظة، فهو سبحانه شديد العقاب، وهو سبحانه ذو القوة المتين. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، لكن رحمته أعم وأعظم وأشمل، وهو الغفور الرحيم، دل على اسم الغفور فعول بمعنى فاعل عظيم الغفر، وهو والغفر معناه الستر مع عدم المؤاخذة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والحفظ صفة من صفاته جل وعلا، فهو يحفظ عباده من حيث العموم ويحفظ عباده من حيث الخصوص، وهو أرحم الراحمين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسماء المضافة هي من باب الوصفية وليس من باب الإسمية، هذه قاعدة احفظها. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأسماء المضافة على صيغة أفعل التفضيل هي من باب الوصفية، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، وأحسن الخالقين، هذه صفات، وأخطأ من جعلها من باب الأسماء. نعم. شدة، شدة، يوصف بالشدة لقوله شديد العقاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. وقوله: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآيات فيها إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، وأنه سبحانه يوصف بأنه يغضب سبحانه وتعالى، وهذا صفة فعل. ليش قلنا صفة فعل؟ لأن له ضد، فهو يغضب ويرضى، يسخط ويرحم، يسخط ويحب، إذن هذه صفة فعل. لكن يغضب ماذا؟ الله جل وعلا إنما يغضب على الأفعال الشنيعة والاتصاف بالأوصاف القبيحة، يغضب الله تبارك وتعالى على الأفعال الشنيعة والاتصاف بالأوصاف القبيحة، وليس غضبه متعلق بفعله، فالله لا يغضب على فلان لأن فلان هذا مثلا متين، الله ما يغضب على فلان لأنه ضعيف، لا، هذا فعله، كيف يغضب على فعله؟ الله لا يغضب على النار لأنه نار، واضح؟ إنما غضبه متعلق بإيش؟ بالأفعال القبيحة التي يوجدها من؟ العبيد. غضبه متعلق بالأوصاف الشنيعة التي يتصف بها العبيد، ولذلك هو لا يغضب على الملائكة، لا يغضب على الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال هنا وغضب الله عليهم، غضب في صيغة فعل ماضي، وأسخط الله، أسخط الله أي فعلوا فعلا جعلوا الله يسخط، والله يسخط الكفر والشرك. وقال فلما آسفونا، آسفونا الأسف أشد أنواع الغضب، آسفونا أي أدخلونا في أشد أنواع الغضب، فلما أسفونا أي أدخلونا في أشد أنواع الغضب انتقمنا منهم فأغرقناهم. إذا انتقام أيضا صفة من صفات الفعل، وأغرقناهم صفة من صفات الفعل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فالكره أيضا نوع من أنواع الغضب، ودل على أن غضب الله جل وعلا أنواع: كره وسخط وأشد أنواع الغضب. كبر مقتا عند الله أي عظم غضبا عند الله، عظم غضبا عند الله أو كبر بمعنى عظم، مقتا يعني غضبا، وهو وصف من أوصاف يوصف الله جل وعلا به. لعلنا نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد. نكمل بعد الأذان. إذن أسفونا يعني أغضبونا، والأسف أشد أنواع الغضب، وكبر مقتا أي غضبا. وفي القرآن الكريم: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. إيش يعني غضبان أسفا؟ غضبان أسفا أي غضبان شديدا. فأسفا مفعول مصدري مطلق، ليس من لفظه لكن من معناه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الله جل وعلا يوصف بهذه الأفعال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: طبعا أهل البدع يقولون: كيف تقولون الله يوصف بالحب، وكيف يوصف بالغضب، وهذه الأشياء متصورة في المخلوقات على نوع من الميل والغرض وغليان الدم؟ فالجواب أن نقول: لا، نثبت لله الصفة على سبيل على السبيل الذي مر معنا، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ونقول لهم: أنتم تثبتون لله ذاتا؟ إن قالوا نعم قلنا: كيف؟ قالوا: بلا كيف. قلنا: فكذلك أثبت الصفة بلا كيف. بس الجواب واحد، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإن كان الرجل أشعريا يثبت صفة القدرة والسمع والبصر بلا كيف، فنقول: أثبت الصفات الفعلية بلا كيف. فإن قال: فإن الصفة الفعلية لازمها أن تكون موجودة في زمن معين، وهذا لا يتصور إلا أن يكون مخلوقا، قلنا: إن كان الأمر كذلك فلا يتصور عقلا أن يكون الشيء الذي أنتم تقولون أن الله سميع بصير، أن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يوصف بها، وعقلا لا يتصور أن السمع والبصر لا يطرأ عليه النقصان. من أين علمنا أن السمع والبصر لله على وجه الكمال؟ من النصوص. فنثبت لله هذه الصفات على الوجه اللائق به، فكذلك أثبت صفة الفعل على الوجه اللائق به. ودعوا عنكم هذه الإلزامات الباطلة التي هي لازمة للبشر، لازمة للمحدثات، للمخلوقات، وليس لرب البريات. كثير، ليس بعض. يقولون مثلا يعني اصلا اعرضه او يعني اضربه صفحه عن الكلام اصلا في الصفات، فهذا كلام في امور متشابهه، فهذا من يعني من اتباع المتشابه ومثل هذا الامور. يقولون يعني الذي يقول اعرض الكلام عن الصفات لا تتحدث فيها، نقول له: انت ما تستطيع ان تمنع احدا من قراءه القران. كل من يقرأ القرآن سيقرأ هذه الآيات: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وإذا سألت أي عابد، والله لو لم يذهب إلى المتوسطة ولا الثانوية ولا الجامعة، تقول له: الله يحب ولا ما يحب؟ يقول لك: طبعا يحب القرآن. شنو نقول له؟ نقول: لا، هذول ما يفهمون. العقيدة أهل السنة هي عقيدة أولية، عقيدة أولية. ما معنى أولية؟ يعني كل من يقرأ القرآن في أول وهلة يعرفه. ولذلك هذا معنى قول الرازي لما تاب إلى الله وأناب في رسالته التي ألفها في آخر عمره وهي الملذات. اسم الرسالة الملذات. ماذا قال فيها؟ قال: ليتني أكون على عقيدة عجائز نيسابور. ليش؟ عجائز نيسابور هن عرب كانوا يقرؤون القرآن، يقرؤون مثل هذه الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يخطر ببال إحداهن أن الله لا يمكن أن يرضى، بخلاف المتكلمين يقولون الله لا يوصف بالرضا، عكس القرآن. أي عقيدة يعني أشنع من أن يأتي إنسان ويعتقد اعتقادا يضاد ما جاء في القرآن. في القرآن الله يحب ويقول ما يحب، في القرآن الله يرضى ويقول ما يرضى، في القرآن الله يغضب ويقول ما يغضب. إيش هذا؟ هذا ما يريدون أن نتكلم فيه؟ قل استريحوا في مكانكم. لا، غير صحيح. لذلك جيبوا لنا سلفي واحد ما فسر هذه الآيات. يلا، هذا تفسير عبد الرزاق، تفسير الإمام، تفسير عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد، تفسير الإمام أحمد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن جرير الطبري، كل التفاسير السلفية الأثرية التي تنقل بالآثار فيها تفسير لهذه الآيات. ليش ما سكتوا؟ الذين سكتوا هم سلفكم، ما لنا شغل فيهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذه الآيات أيضا فيها إثبات صفة الإتيان للرب تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يوصف بأنه يأتي وأنه يجيء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذه صفات فعلية. وهذه صفات إيش؟ فعلية، مثل خلق، خلق السماوات والأرض صفة فعلية. يقول ما نتعرض لها، من اللي خلق السماوات والأرض؟ والله ما نعرف كيف نقول لها ولا. يعني الآن من اللي يرزق؟ رزق مو فعل؟ هم ما يثبتون صفة الفعل، من اللي رزق؟ ولا هم كيف يجاوبوا؟ هم ما يثبتون صفات فعلية، والله يقعون في طامات ما الله به عليم. هم يقولون الله لا يجي ولا يأتي. طيب، لا يجي ولا يأتي، ولا يقول ولا يتكلم، ولا يرضى ولا يسخط، ولا يخلق ولا يرزق، من الذي يفصل بين العباد يوم القيامة؟ هذا اللي خلى بعض الناس يعتقد أن الدين خيال. ليش؟ إن كلامهم مو معقول، فكلامهم كله صار خيال. لكن لو فهموا القرآن، العقيدة من القرآن الذي يدلك على العقيدة الأولية التي فهمها مشركو قريش، ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف أنت تقول أن ربك يرضى؟ كيف أنت تقول أن ربك يغضب؟ ما قالوا لهذا الكلام، لأنهم يفهمون الرب لابد أن يغضب ويرضى ويسخط ويخلق ويرزق ويأتي كيف شاء ويجي، وإذا لم يشأ لم يأتي ولم يجي. لذلك لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، إن شاء أن يري نفسه له أراه، لكن لم يشأ، فلذلك قال: لن تراني. ما قال لا أرى، قال: لن تراني. إذن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ تأمل آية الأنعام هذه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا إتيان من؟ ملائكة. طيب، إتيان الملائكة كيف؟ كيف يجون الملائكة؟ شيخ حمد، الله أعلم. إحنا ما نعرف معنى يأتي ونقدر نترجمه بأي لغة، بس شلون يأتي الملائكة؟ والله ما نعرف. طيب، إذا كنا لا نعرف كيف يأتي الملائكة، كيف تأتي؟ كيف نعرف كيف يأتي الرب؟ من باب أولى ألا نعرف. نعرف معنى يأتي؟ نعم، نعرف معنى يأتي، ولذلك نترجمه بالفارسية بالإنجليزية بالعربية، فنقول يأتي الملائكة ملائكة مي آمد، ملائكة مي آمد، ترجمنا الملائكة كم، ملائكة نت كم، ترجمنا. لكن كيف يأتون؟ لو واحد سألنا كيف يأتي الملائكة نقول لا نعلم، غيب. فكذلك نقول الرب يأتي، كيف؟ لا نعلم، غيب. خلاص، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانه، وهي طلوع الشمس من مغربها. إذن هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ صفة الاتيان صفة فعل، لا تنسى. وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة فعل. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، صفة فعل. تأمل معي، يوم تشقق السماء بالغمام، هنا قال المفسرون من السلف تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا لمجيء الرب، وهذا هو وجه الشاهد من الآية، حيث فسر السلف وآية الفجر وآية الفرقان يكون يوم القيامة، يكون متى؟ يوم القيامة. إذن في هذه الآيات إثبات صفة النزول للرب تبارك وتعالى، صفة المجيء للرب تبارك وتعالى والإتيان كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. هنا احفظ هذه العبارة، إثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات فهم للمعنى وليس إثبات تكييف للمعنى. فنحن نقول الملائكة يأتون لا نعلم كيف، فمن باب أولى أن نقول الرب يأتي ونفهم معنى يأتي ولا نعلم كيف يأتي. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.